السلام عليكم. تذكرون قصة غرق عبارة السلام؟ سبق أني ذكرتها، العبارة اللي غرقت عام 2006، طلعت من مدينة ضبة اللي في تبوك متجهة إلى ميناء سفاجة اللي في مصر. وبعد ما غرقت طبعا في كثير من الناجين، وكانت الغرابة في الموضوع الروايات اللي رواها هذول الناجين اللي فيهم يعني حلم قبل يوم من الرحلة انه يحصل شيء، اللي فيهم مثلا قال ان الظروف هي اللي جبرته انه يروح في العبارة، وفي ناس حصلت لهم ظروف وما راحوا فيها العبارة. هذه بعض الروايات يسمونها اللي خارقة للعادة البشرية، ان الواحد يتوقع شيء ممكن يحصل. وسامعين يمكن كثير، في حتى في طائرة سقطت وكان في أحد الركاب اللي تخلف عن ركوب الطائرة، نام في المطار، نام ناطر دوره وراحت عليه الطيارة، ولما طارت سقطت وسووا له لقاء. هذا أعتقد شاب سعودي. وفي كثير من الروايات اللي صراحة يعني العقل البشري ما يدركها، سبحان الله، يعني كأنها رسالة تحذيرية للإنسان. فهل هي يعني حقيقية ولا لا؟ اسمع قصة هالليلة. في شاب سعودي اسمه خالد الشبيلي، شاب متفوق من أيام الثانوية وكمل دراسته في الطيران، وفعلا تخرج طيار مدني، وكان من أكفأ الطلبة اللي تخرجوا فيها المجال، وتم تعيينه في الخطوط الجوية السعودية. المهم كانت له إنجازات كثيرة وإنسان منضبط، وهو إنسان ملتزم يعني بتعاليم دينه وكذا، وإنسان راقي جدا، الكل يحبه والكل يعني اللي يتعامل معاه يعرف مدى رقي الرجل هذا. في عام 96 بعد ما رجعوا من رحلة، فبصلاة العصر التقى مع قبطان ثاني زميله اسمه عدنان. بعد الصلاة سلم عليه، شلونك، مرحبا كابتن، يعطيك العافية، هلا بالزميل، هلا كابتن خالد، حياك الله. قال الكابتن عدنان هذا، قال حق خالد الشبيلي زميله، قال ايش فيك؟ يعني وجهك مبين عليك متغير وكذا، ايش فيك، متوتر ولا متضايق؟ عسى ما شر. قال له يا اخي نمت الظهر وحلمت حلم، والله ما ادري يعني ودي استشيرك فيه. قال له خير، عسى ما شر. قال له يا اخي حلمت اني ركبت الطياره وان حصل انفجار وشفت ناس ميتة وانقلبت الدنيا، يعني كارثة جوية. قاعد يضحك الكابتن عدنان، قال له يا خالد يا حبيبي، احنا يعني هذه مهنتنا، يعني دائما يعني تعرضنا للضغوطات، وتعرف الطيران ما هو شيء سهل يعني، وخصوصا انه قبل 10 ايام حصلت سالفه. قبل هو قاعد يسولف له الحين الحلم، يقول له قبل 10 ايام انت اكيد متاثر بالحادثه اللي حصلت قبل 10 ايام في نيودلهي، في طياره دخلت على مسار طياره ثانيه وصارت ضجه، زين الحمد لله ان الله نجاهم، ما صار اصطدام، لكن قلبت الدنيا، شلون يحصل خطا مثل هذا؟ فانت الظاهر متاثر من هالحادثه وبديت عاد يعني توسوس، اذكر الله وكذا. قال ان شاء الله احنا متوكلين على الله، لكن يا اخوي هذا حلم وقلت بقوله لك يعني. قال له يا رجل اليوم خميس اجازه، كان وقتها اجازه يوم الخميس، اليوم خميس اجازه، ريح واستانس وزور الاهل والاصدقاء وانسى الموضوع، وملحقين على الشغل. حبيبي يا كابتن عدنان يعطيك العافيه، يلا مع السلامه. مع السلامه. تفرقوا. راح الكابتن خالد فعلا، قام يزور الأهل والأصدقاء زوارات الخميس والجمعة هذه تعرفونها الطيبة، وصارت عنده رحلة الأسبوع اللي بعده. طبعا الكابتن عدنان دائما يمسك الرحلات الطيران اللي متجهة إلى يعني الدول البعيدة شوي، أمريكا وكذا. فعلا راح برحلته، الله سهل عليه. الكابتن خالد الشبيلي كان مختص في بعض الرحلات اللي رايحة إلى الدول يعني الآسيوية، وكانت عنده رحلة إلى نيو دلهي من المملكة العربية السعودية إلى الهند، وركب الطيارة. طبعا هو شنو مو ناسي سالفة الحلم، لكن متوكل على الله، وركب الطيارة وركبوا الركاب كلهم والأمور طيبة ومشيكين على الطيارة، وفعلا طار، سمى باسم الرحمن وطار. وطول الرحلة كان منتبه جدا وخايف انه يحصل اي شيء طارئ بسبة الحلم، وهذا شيء طبيعي ترى. لين وصل الى مطار نيودلهي ونزلت الطيارة، وكانت الامور من اروع ما يمكن، الحمد لله ما حصل اي شيء يعني خارج عن العادة، الأمور كانت جدا طبيعية. ونزلوا الركاب، ونزل الكابتن خالد ومعاه الطاقم ماله، وراحوا سكنوا بالفندق ويستعدون إلى الرحلة القادمة اللي هي رحلة العودة إلى المملكة العربية السعودية. وفعلا كانت في رحلة رقم 763 والطائرة من طراز بوينغ، طبعا متجهة من نيو دلهي اللي في الهند إلى الظهران في المملكة العربية السعودية، وهذا كان في تاريخ 12 نوفمبر 96. المهم قعدوا عاد الركاب ويلا وفي أحد متأخر ولا لا، في كذا تشيكوا على الطيارة، الأمور طيبة إن شاء الله. وأقلع الكابتن خالد في الطيارة، وكان الإقلاع جدا ممتاز وما في أي مشاكل. شو اللي حصل؟ وهم إلى الآن في الأجواء الهندية، الطيارة إقلاع، ويتصل عليهم من برج المراقبة على اللي هو عامل اللاسلكي اللي في الطائرة اللي يقودها خالد الشبيلي، يتصل عليه قال له بلغ الكابتن أن أنتم الحين على ارتفاع 14,000 قدم. قال اي نعم احنا ملتزمين في المسار. قال تمام. كلم الكابتن خالد، قال يا كابتن في طائرة قادمة يعني نزول على نيو دلهي، طائرة كازاخستانية يقودها كابتن روسي. قال زين طيب، على ارتفاع 15,000 قدم، يعني راح تمر من فوق الطائرة السعودية، هي مقلعة وهذاك نازل، لكن هذاك أعلى منه على ارتفاع 15,000 وطائرة السعودية على 14,000 قدم، ما في أي مشاكل. قال إن شاء الله. قال له إذا شفت الطائرة الكازاخستانية بلغنا للإحتياط يعني. قال تمام. قام عامل اللاسلكي في برج المراقبة واتصل على الطائرة الكازاخستانية، وطلب من عامل اللاسلكي أنه يلتزم أن تكون الطائرة على ارتفاع 15,000 قدم، وكلم الكابتن كذلك وقال له أنتم على ارتفاع 15,000 قدم. لكن حصل شيء غريب، طبعا طائرة بدون حتى ما يكلمها برج المراقبة ويقول له التزم في ارتفاع مثلا 15,000 قدم بدون ما يقول له، وهو عنده الجدول اصلا، عنده مسار الرحلة كامل، لكن هم للتأكيد يبلغونه. ففي هاللحظة برج المراقبة قاعد يكلم اللي هو الكابتن الروسي يبي يأكد عليه فقط، ما رد عليه يعني، ما رد الكابتن، ما رد على برج المراقبة. والكابتن خالد ماشي في أمان الله، ملتزم في مساره والأمور طيبة ومرتفع الطيارة شوي، ولا هذه الطيارة الكازاخستانية اللي جاية للطائرة السعودية وجه بوجه وعلى نفس الارتفاع. شلون؟ بعدين تعرفون شلون. المهم انتم عارفين سرعة الطيارة يعني ثواني، ثواني يوصل لك الشخص اللي مقابلك. انت على طيارة تمشي 400-600 كيلو بالساعة، طيارة حبيبي. قام قائد الطيارة الكازاخستانية وحاول انه يرتفع شوي ويضرب الجناح الأيسر من الطائرة الكازاخستانية في ذيل الطائرة السعودية من الخلف. طبعا الطائرة الكازاخستانية ما صار فيها يعني تفكك في الجو، لا كانت كاملة إلى أن نزلت واصطدمت في الأرض. أما الطائرة السعودية بسبب الضربة صار يعني انشطار في الجزء الخلفي من الطيارة وبدت الطائرة تهوي على الأرض. طبعا أول ما شاف الكابتن خالد الشبيلي الطائرة كازاخستانية وجايتها وجه بوجه، على طول قال استغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا التسجيل اللي طلعوه برج المراقبة، لو تكتبون الكابتن خالد الشبيلي راح تطلع لكم المقاطع اللي ذكر فيها الله واستشهد قبل لا تصطدم فيه الطيارة. شو اللي حصل بعدين؟ لما بدأت الطيارة تهوي على الأرض، طبعا الطيارة كان فيها 289 راكب و23 من أعضاء طاقم الطيارة، يعني 312 راكب. يوم بدأت تنزل الطيارة ويحاول الكابتن خالد الشبيلي السيطرة عليها، توقعوا شنو سوى؟ كانت في قرية هندية اسمها داداري، وهذول كانوا شهود على سقوط الطائرة السعودية على الأرض القريبة من القرية. شو يقولون؟ يقولون أن قائد الطيارة الجامبو هذه البوينغ السعودية كان يحاول أن يبعدها عن القرية. كلهم شافوا المنظر الاصطدام في الجو وجايتهم الطيارة. يقولون أن قائد الطيارة حاول كثر ما يقدر أن يبعدها، وفعلا أسقطها على حقل زراعي كبير جدا، وتوفى جميع من كان على هالطيار بما فيهم الكابتن خالد الشبيلي رحمة الله عليه، لكن لم يتضرر أحد أبدا من سكان الأرض. بدأت التحقيقات، وانتم عارفين التحقيق في سقوط طائرة يحتاج إلى فنيين وخبراء، وكل دولة ترسل لها خبراء من جهتها علشان يضمنون سير التحقيق. المهم روسيا أرسلت، وكازاخستان أرسلت، والهند كذلك، وسووا قضية وترافع فيها أشهر القضاة، يعني اللي مسك القضية أشهر القضاة في الهند، يبي يعرفون شنو حقيقة الاصطدام بين الطائرتين، منو الغلطان. المهم ويطلع واحد أمريكي بالسالفة، شنو قصته؟ هذا الله يسلمكم يقود طيارة حربية، نقيب من سلاح الجو الأمريكي، وهذا أثناء الاصطدام بين الطائرة الكازاخستانية والطائرة السعودية كان موجود على الأجواء وشاف المنظر بعيونه. قال أنا كنت موجود، ولما حصل الاصطدام الطائرة الكازاخستانية أصلا كانت نازلة تقريبا 14 ألف قدم ونص، 14 ألف، والطائرة السعودية كانت على مسار 14,000 قدم. الكازاخستانية هذه الطائرة كان غلطان الكابتن، المفروض على 15,000. زين ليش؟ يعني متعمد يصطدم ولا لا؟ قال لا، مستحيل متعمد أصلا، لأن لما شاف الطائرة السعودية حاول أن يبتعد عنها وقام ورفع الطيارة بشكل ملفت جدا. تدرون التقرير الجنائي النهائي في الموضوع يقولك لو أن القائد اللي هو الروسي قائد الطيارة الكازاخستانية لو أن استمر على يعني نزوله كان مر من تحت الطيارة السعودية وكان ما حصل اصطدام، لكن هو شنو تفاجأ وهو غلطان في مساره قام ورفعها مرة ثانية. إذن شلون غلط؟ شنو؟ أو مو سباق سيارات يعني حصل خطأ في مسار وفي جدول؟ شلون خطأ؟ قالوا ها هني اكتشفوا بعد عدة تحقيقات أن برج المراقبة لما يبلغ العامل اللاسلكي المفروض يردون عليه، فكان هو ينتظر رد في هالفترة هذه ما ردوا، كان بيحذروا منه في طيارة ثانية. بالإضافة إلى عامل اللاسلكي اللي داخل الطيارة الكازاخستانية كان تعليمه مو ذاك الزود، بالإنجليزي مو مضبوط، قراءاته حق المسار ما هي دقيقة، بدال ما يخليها أنه 15,000 قدم بلغ الكابتن أنه على 14,000 قدم و500، 14,000 ما في مانع، ولا كان يدرون أنه في الاتجاه الآخر في إقلاع للطائرة السعودية. لذلك الكابتن لما كان نازل يعني ما أخذ راحته، يحسب أنه موجود هو بروحه على الخط بينزل، بس شاف أنه في طيارة اللي هي الطائرة السعودية قام ورجع يبي يرفع الطيارة وسبب الاصطدام اللي حصل، وهني انتهت الكارثة هذه الله يكفينا شرها، وسببت رعب وفي كثير من الحوادث الطائرات. لكن على فكرة حق الناس اللي عندهم فوبيا في موضوع الطائرات، تدرون ان أأمن وسيلة تنقل على وجه الأرض هي الطائرة؟ رغم الحوادث اللي حصلت، لكن هذه الحوادث لو انك تجمعها وتضربها في عدد الرحلات اللي تحصل في العالم راح تلقاها اقل من نصف في المئة من نجاح الرحلات. الطيران طيران آمن، لكن مرات يحصل. انا اذكر مرة كنا في ماليزيا مسافرين وكنا طايرين على احد الخطوط الجوية، راح تعرفون انتم من نفسكم، على احد الخطوط الجوية الخليجية يعني، وصلنا الى ماليزيا، جينا نبي نركب طيارة نبي نرجع للكويت، طبعا تاخذنا ترانزيت، وتحصل سقوط طائرة في البحرين. تذكرون قصة الطائرة اللي اول ما طارت وسقطت يعني على يعني قريبة من اليالي من الشاطئ يعني في البحرين وتوفوا فيها الناس كثير؟ يعني احنا كنا في المطار، تدرون واحنا في ماليزيا وما ندري ايش السالفة، وقت سقوط الطائرة انقلبت الدنيا في المطارات هناك في مطار ماليزيا، انقلبت الدنيا، نفسهم الأجانب كنسلوا الحجز، احنا فاهمين ولا متابعين الأخبار ومستعجلين ونبي نركب الطيارة، كانوا يقولون في طيارة طاحت في البحرين وشنو؟ استغفر الله العظيم، صار رعب مو طبيعي. فموضوع سقوط الطائرات ترى يأثر على هالشركات وعلى أرباحها، فلا تعتقد أنهم يعني يستهينون في موضوع الأخطاء اللي تحصل في الطيران، يحاولون كثر ما يقدرون أن يكونون طيران ناجح وأنه ما يحصل معاهم علشان لا يخسرون ويخسرون الناس والناس تخاف تركب وياهم. يعني المهم تذكرون قصة الطائرة المقلوبة في فيلم، عفوا قصة فيلم، أعتقد اسم البطل اسمه دينزل واشنطن، ممثل عجيب صراحة أمريكي، مثل أن قائد طيارة وفي أحد الرحلات حصل عنده خلل والجناح ما هو راضي يعني يرفع الطيارة، يحاول الجناح علق ويحاول أنه ينزل الطيارة فقط، وخايف أنه يصطدم قام وقلب الطيارة، يسمونها الطائرة المقلوبة أعتقد الفيلم، فيلم عجيب جدا يعني. لا تتابعونه. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.